السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مجموعة من المصطلحات التي ما ظهرت في الأمة إلا في عصر ما بعد الاستعمار، هي استوردت من المستعمرين، وهذه المصطلحات مصطلحات فضفاضة، بل إنها لا يفهم منها عند أهلها إلا أمورا لو بسطناها ونظرنا فيها وجدنا فيها ما يخالف الشريعة، بل هي أصلا مبنية على مقدمات تخالف بين قوسين الرؤية الإسلامية، أو بصراحة الكتاب والسنة. وهذه المصطلحات وغيرها أحدثت تشويشا عند كثير من الناس في محاكمة الإسلام أو في تحديد الهوية. يعني أنا هويتي، هل أنا إسلامي؟ هل أنا علماني؟ هل أنا إسلامي متعلما؟ طيب، تجده إسلامي ثم يتكلم بهذه المصطلحات، ثم أحيانا فيأتيه من الناس من يقول له لا، دينك ليس كذلك، ويحاول هو أن يعسف بعض النصوص التي تخالف هذه المصطلحات، يعسفها على ما يوافق هذه المصطلحات، مثل مصطلح الحرية ومصطلح الاستبداد. هذا المصطلحان كمثال. الحرية عند الفقهاء قديما ما يقابل العبودية، أما الحرية اليوم بصفتها أمرا مقصودا لذاته فهي تعني قيمة مقدسة مبنية على عقيدة تقديس الإنسان، أي أن الإنسان هو المركز، ولهذا بما أنه هو المركز فليفعل ما يحلو له، فليفعل ما يحلو له. طبعا هذا المقدمة مبنية على نفي الأديان، لهذا لا فرق بين حرية الإنسان بالمعروف أو حريته بالمنكر، لا فرق بين الزواج وبين السفاح مدام بالتراضي. نحن قديما ما الذي عندنا داخل المنظومة الإسلامية؟ عندنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منع المنكر فضيلة لأنه منكر، الحث على المعروف فضيلة ولو بنوع من الإجبار، فضيلة. لماذا؟ لأنه معروف، لأن فيه خير، على الأقل خير أخروي، وإن كان هناك خير دنيوي لا شك. لهذا مثلا حين يقول لك أنت حر ما لم تضر، هنا لم تنتهي المسألة، الضرر إيش؟ ضرر دنيا ولا ضرر أخروي؟ الضرر يشمل الضرر على الأخلاق، يشمل البعد عن الله تبارك وتعالى أم لا يشمله؟ نعم، ممكن نحن نحاججهم على أصولهم ونثبت لهم أن زناهم وخمرهم وأمور ضارة في الدنيا، بل قد تنتهي إلى الإضرار بالآخرين بالمآل، لكن هم هذه اللي بالمآل من بعيد لا ما يريدونها، يعني ما يحتملونها. فماذا تقول له؟ أمراض جنسية، أمراض جنسية تنتقل وكذا. هو نعم، هنا أنت ألزمته على أصوله وأحرجته، لكن الضرر عنده شيء مباشر. الآن نحن لا يهمنا تناقضاتهم في الموضوع، الذي يهمنا نحن مثل هذا المصطلح. بعض الناس يكون إسلاميا يطلقه ثم يفسره تفسيرا إسلاميا، هذا التفسير الإسلامي لا يدل عليه اللفظ ولا يدل عليه مراد من سبك هذا المصطلح وجعله غاية عظمى. يعني مثلا هو يقصد يقولك الحرية هي حرية الإنكار على السلطات مثلا، أو حرية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو حرية قول كلمة الحق، أو لا لا لا، في الواقع هي حرية قول كلمة الحق وكلمة الباطل، ما في مشكلة، هي حرية مطلقة، حرية فعل المعروف فعل المنكر بلا نقاش. أصلا تذوب منظومة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هي منظومة مقابلة لهؤلاء، هي تنتهي، يصير المعروف الحرية والمنكر تقييد الحرية فقط. هذا المفهوم تسلل إلينا، صرنا نتكلم به، صار بعض الناس يؤلف كتابا يتكلم فيه عن قضية أصلية، قضية مهمة جدا في نهضة الأمة، ويستخدم هذا المصطلح يضعه على الغلاف، الحرية. وفي الواقع أن هذا المصطلح أنت ستسبكه بسبكك الخاص، ولكن لا أحد يفهم منه إلا الانحلال. ولهذا فلهذا الحرية هذه لها وجه حسن ولها وجه قبيح.